والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. طيب، يقول والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد، اعلم أن المنافاة بالنسبة للعقود على ثلاثة أنواع. الشرط المنافي للعقد على ثلاثة أنواع: الأول ما ينافي مطلق العقد، والثاني ما ينافي مقتضى العقد، والثالث ما ينافي أصل العقد. أصل العقد، المنافاة، الشروط التي تنافي العقد ثلاثة أنواع: النوع الأول ما ينافي مطلق العقد، وما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، لأن مطلق العقد وجود الشرط أو عدمه، عدمه. فإذا قلت مثلا بعتك كذا واشترط عليك كذا، هذا مناف لمطلق العقد. إذن كل شرط يشترط في العقد فهو مناف لمطلقه. لماذا؟ نقول لأن العقد المطلق يقتضي عدم وجود الشرط، لولا الشرط لم يثبت. النوع الثاني منافاة لمقتضى العقد، مقتضى العقد وضابطه أن يجمع بين الشيء وضده، أن يجمع بين الشيء وضده، يعني أن يكون العقد يثبت شيئا وهذا الشرط يرفعه، يرفع مقتضاه. كما لو قال بعتك هذا البيت، بعتك هذا البيت بشرط. الآن إذا قلت بعتك هذا البيت، البائع مقتضى العقد أن يكون مالكا للبيت، يتصرف فيه كيف شاء، بإجارة أو إعارة أو سكنة أو يفعل ما شاء. فإذا قلت بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه ولا تهبه ولا تسكنه، وشي زيه نقول لا يجوز. أو قال بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه، أيضا هذا مناف لمقتضى العقد، لمقتضى العقد. هذا على الإطلاق، وإلا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيه الشرط في التفصيل. أو قال بعتك هذه السيارة بشرط ألا تركبها، نقول هذا مناف لمقتضى العقد. إذن ضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد أن يجمع في العقد بين الشيء وبين ضده، بأن يكون العقد يثبت شيئا وهذا الشرط يرفع هذا الشيء. قال زوجتك بنتي بشرط ألا تطأها، هذا منافي إيش؟ مقتضى العقد. طيب الثالث، النوع الثالث ما ينافي أصل العقد، أصل العقد. كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، ولاؤه لي، هذا مناف لأصل العقد، لأن أصل العقد أن الولاء، بل أثبت الشارع أن الولاء لمن؟ للمعتق. يقول بعتك هذا العبد بشرط أنه إن عتق فولاؤه لي، ولاؤه لي. ما حكم هذه الثلاثة؟ نقول أما ما ينافي مطلق العقد فالعقد صحيح، العقد والشرط كلاهما صحيح، وأما ما ينافي مقتضى فيصح العقد ويبطل الشرط، وأما ما ينافي أصله فلا يصح العقد أصلا. إذا صارت هذه الشروط أو الشرط المنافي، شروط المنافية للعقد، إن كان ينافي مطلق العقد فالشرط صحيح، إن ما نافى مطلق العقد فالعقد صحيح بأصله ووصفه، أصله يعني أصل العقد ووصفه يعني الشرط. ما نافى مقتضى العقد نقول يصح الشرط، أي يصح العقد ويبطل الشرط. ما نافى أصل العقد هذا العقد إيش؟ باطل، العقد باطل كما سيأتي. هذه كل ما مرت عليك من كل الشروط حتى في النكاح، هذه تفيدك في، تفيدك هنا وتفيدك في باب النكاح وتفيدك أيضا في بعض العقود. أحدهما يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن وغيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. الثاني ما يصح معه البيع. يقول أحدهما يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، كسلف يعني قال أي سلم، أي سلم. السلم يسمى سلما ويسمى سلفا، سمى سلما وسمى. ولذلك في الروايات قدم حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، وفي بعض الروايات يسلمون، يسلمون في الثمار السنة والسنة. قال له بعتك هذا البيت بشرط أن تسلمني 100 صاع من البر إلى سنة. هذا إيش؟ يقول لا يجوز، لا يجوز في الحديث لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع، إذن هذا لا يجوز للمنهي عنه، سلف وبيع، فهو يشبه القرض الذي جرى نفعا. قال وكذلك قرض مثل قال بيعتك هذا البيت بشرط أن تقرضني، أيضا لا يجوز، لا يجوز. لكن القرض الذي جرى نفعا هل هو حرام على إطلاقه أو لا؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه محرم، كل قرض جرى منفعة فهو ربا، ويروى في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن معناه من حيث الأصل متفق عليه. لكن هذه القاعدة أو هذا الحديث كل قرض جرى منفعة فهو ربا أو فهي ربا، هل هي على إطلاقها أو المراد إذا جرى منفعة للمقرض؟ إيه للمقرض معلوم، قال أقرضتك، أقرضتك 1000 ريال بشرط كذا وكذا، بشرط أن تعيرني سيارتك، بشرط أن تعيرني سيارتك. هنا المنفعة جرها منفعة، هنا لمن؟ للمقرض، منفعة للمقرض. طيب لكن إذا كانت المنفعة لهما معا، بمعنى كانت المنفعة للمقرض والمقترض، هل يحرم؟ الجمهور على أنه حرام، أنه حرام. إذن كل شرط جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، سواء كانت المنفعة للمقرض وحده أو للمقترض وحده أو لهما معا، مع أن كون المقترض وحده قد يكون فيها بعد، لكن إذا كانت المنفعة للمقرض فواضح تحريمها واضح، لكن إذا كانت المنفعة في القرض لهما معا، لهما معا، بأن قال أقرضتك كذا وكذا من الدراهم بشرط أن تعمل في بستاني، قال أعطني قرضا، قرضا من يحتاج، قال ماذا تريد؟ قال أشتري مثلا آلات زراعية حتى أعمل بها، قال بشرط أن تعمل في بستاني بأجرة، بأجرة. فهذا ابن القيم رحمه الله يرى الجواز، يرى الجواز، ويقول إن القرض الذي يكون حراما كل قرض جر منفعة فهو حرام إذا كان يجر منفعة للمقرض وحده، أما إذا كانت المنفعة في هذا القرض لهما معا، لهما معا، كما لو قال أقرضتك بشرط أن تعمل في بستاني أو أن تفعل كذا وكذا مما يكون فيه مصلحة لهذا ولهذا فهذا جائز. طيب وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، مثل قال بيعتك هذا البيت بشرط أن تصارفني، تصرفا، فيقول هذا حرام لأنه بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة. وكذلك يقول وشركة، شركة ولا شركة ولا شراكة، ها يجوز، يقول على وزن عرفة ونمرة وتمرة، شو ما تنسون، عرفة عرفة شركة، نمرة شركة، وتمرة شركة، الحمد لله. طيب يقول وهو بيعتان في بيعة، وبيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد، فصحيح أن بيعتان في بيعة ليست اشتراط، بيعتان في بيعة هي مسألة عينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذه الواقع لا تنطبق إلا على مسألة العينة، لأنه الآن باعه البيت 100,000 مؤجلة ثم اشتراه 80 نقدا، هنا بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة، يقول فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما ما هو؟ أن يرد 20، أو الربا أن يأخذ الزيادة. نعم. الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع. طيب الثاني ما يصح معه العقد، الأول ما يطري العقد، ثاني ما يصح معه العقد، والثالث ما لا ينعقد. يعني الآن الشروط هذه 3 أنواع، نوع يبطل العقد من أصله، نوع لا يصح معه العقد أصلا، والثاني يبطله بعد انعقاده، والثالث يصح معه. فالفرق بين الأول والثاني والثالث أن الثالث الذي سيأتينا ما لا ينعقد معه أصل البيع غير منعقد أصلا، وما يبطل العقد البيع انعقد لكن قرأ عليه البطلان، قرأ عليه البطلان، وهذا البيع صحيح والشرط فاسد، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وش ذكر؟ اي اقول حتى البيع والاجاره والصرف، يعني اقول ضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد، ضابط والشرط يبطل العقد هو الذي يتضمن محذورا شرعي. انظر انت هذا الشرط في محذور شرعي فهو حرام، ليس في محذور شرعي فالاصل الصحه، وعلى مدعي البطلان او الفساد الدليل. اذا قال بعتك بشرط كذا يقول حرام، ما الدليل على هذا التحريم؟ انا معي اصل وهو ان اصل في العقود الصحه. إذا كانت المصارفة على ما هي عليه لا ما في بس، قد تكون فيها محاباة أو فيها ربا. يعني الشرط الآن الشرط المحرم الذي يبطل العقد أن يشترط قرضا أو أن يشترط سلما أو سلفا، أو يقول العقد يتضمن ربا، يتضمن ربا، يقول بيعتك هذا البيت بشرط أن تبيعني الصاع الذي عندك من البر، صاع الذي من البر بصاعين من عندك، يعني يبيع صاع صاع جيد بصاعين نصاع الرقي، هذا الضابط. إذا يحرم الآن من الشروط القرض وأن يجمع بين سلم وبيع، الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع، أو يتضمن ربا، إذا يقول بعتك هذا البيت بشرط أن تشتري مني، تشتري مني الأصل التي عندي بالأصل التي عندك، الأصل التي عنده رديئة بالأصل التي عنده جيدة لكنها أقل. يعني مثلا أنا بيت قلت بعتك بيتي بمئة ألف بشرط أن تشتري الصاعين الذي عندي بالصاع الذي عندك، والصاع الذي عنده قيمة صاعين من عندي، يقول هذا ما يجوز، ما يجوز، لأن يعني هذا ربا، لأن يعني هذا وسيلة أو يتضمن أن يبيع البر بالبر مع التفاضل، مع التفاضل. فإذا قال هذا جيد وهذا رديء نقول هنا ضابط أو قاعدة في مسألة الربويات، لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربا، لا عبرة. الآن تمر سكري، تمر سكري باعه صاع من التمر السكري بأردى أنواع التمر، هل يجوز أن يحصل بينهما زيادة؟ ها؟ لا ما يجوز. وهذا في حديث كنا نأخذ الصاع بهذا بالصاعين، قال أوه عين الربا. فإذا خذوها قاعدة عندكم، الجودة والرداءة في باب الربويات غير في المعتبرة، في المعتبرة. الإنسان مثلا عنده صاع من البر الجيد أغلى أنواع البر، أراد أن يبيعه بصاعين من البر الرديء مبلول، فهل يجوز؟ لا يجوز. حتى لو قدر أنه باع الصاع من هذا بعشرة والصاعين كلاهما بريال، لا يجوز، لعموم البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. يقول الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله وإن شرط أن لا خسارة عليه، ما اللي شرط؟ المشتري اشترى منه شيئا وقال بشرط أن لا أخسر فيه، فهذا الشرط فاسد، لأن من اشترى شيئا فله غنمه وعليه غرمه، يعني غنمه ولا يغرمه، والخسارة والربح هذا ليس إلى البائع، هذا بحسب العرض والطلب. إذا اشتريت منك سيارة قلت بشرط بخمسين ألفا قلت بشرط ألا أخسر فيها، هذا الشرط غير صحيح، غير صحيح، وذلك لأن السيارة لما اشتراها المشتري دخلت في ملكه، في ملكه، فكما أنه لو زاد لا يرد ما زاد للبائع، فكذلك إذا خسر لا يتحمل البائع الخسارة. أنا بعتك سيارة بخمسين ألف قلت بشرط ألا أخسر فيها، ما يجوز. كما أنك لو بعتها بستين ألف ما تقول والله بعطيك ستين يعني بعتها علي، فكذلك أنا لا أتحمل الخسارة. إذا نقول إذا شرط أن لا خسارة علي فلا يصح، لا يصح هذا الشرط، لأن المشتري إذا اشترى الشيء أو لأن الإنسان إذا ملك الشيء ملك الغن والغرور. قال أو متى نفق المبيع وإلا رده، نفق بمعنى راج، راج واستهلك في السوق وإلا رده، بمثل اشترى سلعة قال اشتريت منك هذه البضاعة أثواب أقمشة أواني، قال بشرط إن نفقت في السوق وصارت تمشي وتباع وإلا رددتها عليك، فهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نقول لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المشتري إذا ملك السلعة فله مغنمها وعليه مغرمها. طيب لو قال اشتريت منك هذا المبيع بشرط أن ما لم ينفق أردده عليك. تسمى عند الناس مسألة التصريف قبل الآن. طيب متى نفق المبيع وإلا رده؟ إذا كان المشتري متردد هل السلعة تنفق وتمشي في السوق أو لا، نقول هذا الشرط لا يصح. ما المخرج؟ نقول المخرج أن يشترط الخيار مدة، يشترط الخيار لسة. مثل اشتريت منكم السيارات، سيارة جديدة، وأنا لا أدري هل هذه السيارات عليها طلب في السوق ورائجة أو لا، فلا يجوز أن أقول متى نفق المبيع وإلا أرده عليك، لكن أشترط الخيار، أقول بشرط أن لي الخيار مدة شهر، هذه الصفقة لي فيها الخيار مدة شهر، هنا يصح. ففي مدة الشهر أتمكن من الإمضاء أو أتمكن من الفسخ. نأتي إلى مسألة إذا نفق بعض المبيع، وهي ما يعبر عنه بمسألة التصريف، تستعمل الآن في الألبان وفي الصحف وفي الخبز وما أشبه ذلك، بمعنى أن صاحب الدكان ما باع انعقد عنه، هو الذي يجري عليه العقد، وما لم يبع يرده على إيش؟ على صاحبه. مسألة التصريف أن صاحب الدكان يأخذ السلعة، فما بيع فالمبيع هو الذي وقع عليه العقد، وما لم يبع يرد. وهذه الصورة أو هذه الطريقة لها صورتان. الصورة الأولى وهي أسلم، أن يكون المشتري وكيلا للبائع، أن يكون صاحب الدكان، يكون صاحب الدكان وكيلا عن صاحب البضاعة، وله جعل أو أجرة، مثل يعطيه خبزا ويقول بع هذا الخبز ولك في كل كيس ربع ريال، فهذا وكيل بأجرة كأنه مستأجر، وهذه الصورة جائزة ولا إشكال فيها، لا إشكال فيها، فمن الصورة. أو يقول بيع هذه الصحف، كل صحيفة تبيعها لك فيها كذا وكذا، هذا أيضا جائز. ثانية، الصورة الثانية أن يقول ما بيع فهو الذي وقع عليه العقد، وما لم يبع فإنه يرد. فالمذهب أنه لا يجوز، مذهب أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن من شروط البيع العلم بالمبيع، وهنا المبيع قدره معلوم ولا مجهول؟ مجهول، فلا يصح. والقول الثاني في المسألة صح، أنه يصح. قالوا نعم هو مجهول، لكن مآله إلى إيش؟ إلى العلم، مآله إلى العلم، واضح. ونظرا يعني ما دام المسألة فيها قول وليس فيها نص، وليس ثمة أيضا محظور شرعي والناس بحاجة إليها، فإنها تجوز. وعليه نقول مسألة أتباع البيع بالتصريف حكمه جائز، حكمه جائز، لأن هنا قاعدة يا أخوان، وهي كل شيء يحتاج الناس إليه، كل شيء يحتاج الناس إليه، وكانت الجهالة فيه يسيرة أو مغتفرة، فلا يمكن أن نبطل العقد بسبب هذه إيش؟ الجهالة. يرد علينا أيضا تفرع مسألة أخرى، وهي البوفيهات المفتوحة. نعم، البوفيه مفتوح، جهالة عظيمة، جهالة فيها. يعمل الإنسان يقول البوفيه كل شخص 50 ريال، تدخل مطعم أو فندق أمامك صالة فيها أنواع شتى من الأطعمة، كل إنسان 50، مع أنك قد تأكل بأكثر من 50، لو تذهب إلى بعض الأنواع من الأطعمة غالية جدا، تأكل 500، وقد لا تأكل ولا 5 ريالات، يأكل سلطات وما أشبه ذلك، ولا يأكل يدور أسماك ومشويات. ما الحكم فيها؟ فيها جهالة في الواقع، فيها جهالة، لكن الأمر فيها تقريبي، الأمر تقريبي في الواقع، لأن هؤلاء يعني اللي يضعون هذا يضعون أشياء أسعارها أو قيمتها لا سيما المعقولات متقاربة، وإلا هي في الواقع حسب القواعد الشرعية ما تجوز، في هذا المفتوح لا تجوز، لأن الآن المبيع أو الذي وقع عليه العقد ليش مجهول، والجهالة فيه تتفاوت، قد يكون المشتري غانما وقد يكون غارما، فيأتي مثلا البوفيه مفتوح ويذهب إلى أغلى شيء، ربما يأكل مثلا من أنواع الأسماك التي الكيلو في ربع الكيلو مثلا ب50 ريال، ويجلس يأكل ولا يستطيع منعه، ما يستطيع صاحب المطعم يقول لا تأكل، لا تكثر من هذا، وقد لا يأكل من الأشياء هذه، يأكل من الأشياء التي ما تسوي شيء مثل السلطات والمشروبات، في حقيقة فيها نوع من الجهالة. لكن أيضا هذه يقال يعني نظرا لأن الغالب أن هذا أمر معلوم متقارب لا بأس، لا أمر مسألة التراضي، قد يكون فيها نوع من الرضا، يعني كأن المشتري يقول ما نقص عن 50 فوهبته لك، وكأن البائع يقول ما زاد أكلك إن زاد عن 50 فهو هبة مني، يعني كأن كل واحد من البائع والمشتري تبرع بحقه، فأنا أدخل المطعم وآكل أدفع 50 ريال وآكل مثلا ب30، كأن يقول ما زاد على أكلي وكان الحق فيه لي كأني تنازلت عنك له، وكذلك الآخر. ها إيش؟ لا من لازم هذا يتنازل، ها جائز ما في، لكن شو مثلا يتنازل يكسب. طيب إنسان جاك مطعم مثلا، رجل يعرف أصناف الطعام ودخل مطعم وفي قبل 50 قال أوريك يعني 50 أباكل 5000، وجلس من أول ما فتح العشاء من الساعة 8 إلى 12 الليل وهو يأكل ما خرج، وجلس على أغلى شيء ما يستطيع منه. بمقتضى هذا عن كل إنسان يستطيع يأكل وتمشى بعد يهضم ويرجع ثاني. يقول وإلا رد أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه إلى آخره، فإن الشرط إيش؟ يبطل الشرط وحده ويصح العقد. مثال قال بيعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه، فهذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في البيت كيف شاء. وهذه المسألة يعني مسألة اشتراط، اشتراط عدم البيع وما أشبهها، لها صورتان. الصورة الأولى أن يشترط عليه ألا يبيعه مطلقا، والصورة الثانية أن يشترط عليه ألا يبيعه على معين، نبيع على معين. وكلاهما على المذهب لا تصح، كلاهما لا، كلا الصورتين لا تصح على المذهب، يعني سواء قال بيعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه، أو قال بيعتك هذا البيت بشرط ألا إن بعته فلا تبيعه على فلان، فلا يصح لأن هذا ينافي مقتضى العقد. وقال بعض العلماء وإنه يصح إذا كان ثم مصلحة، إن اشتراط عدم البيع صحيح إذا كان هناك مصلحة، مثل أن يرى أن هذا الرجل أخرق ولا يحسن التصرف ويريد أن يبره فيقول بعتك بيتي بشرط ألا تبيعه، أي مطلق له ذلك، أو قال بعتك بيتي لكن بشرط إن بعته فلا تبيع على فلان، لأنه يعرف أن فلانا مماطل في الثمن أو عنده تدليس عنده خداع، أو يقول مثلا بعتك هذا العبد بشرط أن لا تبيعه على فلان، لأنه يعرف أن فلان قاسي ويظلم ويضرب، وهذا العبد مثلا عنده له منزلة ومكانة فلا يريد أن يكون من نصيب فلان. إذن نقول إذا شرط أن لا يبيع فإن كان في اشتراطه في شرط ذلك مصلحة، سواء كانت المصلحة تتعلق بالمشتري بالعاقد أو تتعلق بالمعقود عليه فلا بأس، وأما مع عدم ذلك فلا يجوز. أيضا إذا شرط أن لا يهبه، تعرف أن الرجل هذا رجل كريم وكلما وقع شيء في يده وهبه، فقلت بعتك بشرط أن لا تهب، وأن تريد إيش؟ تريد مصلحته، هذا أيضا لا بأس. أو مثلا عندك عبد جيد وطلب منك أن تبيعه له، وأن تحب هذا العبد وأن تعرف أن ما وقع في يد هذا الرجل يبيعه، فقلت بعتك عبدي بشرط أن لا تهبه أو أن لا تبيعه، هذا لا بأس به. قال ولا يعتقه بشرط أن لا تعتقه، وهذا أيضا قد يكون بمصلحة، لأن مثلا يرى أن هذا العبد غير قادم على العمل، فيه عيب لا يستطيع التكسب، ولو عتق لا يستطيع الإنفاق على نفسه، فأقول بشرط أن لا تعتقه. مثل عندي عبد شيخ كبير في السن، ولو عتق لكان عالة على غيره، لكن ما دام تحت ملك السيد فإنه ينفق عليه، فقلت بشرط أن لا تعتقه فإنه صحيح. والحاصل أنه إذا اشترط إذا اشترط أحد المتعاقدين أو اشترط المشتري على البائع ألا يبيع أو ألا يهب أو ألا يعتق نظرنا، فإن كان هذا الاشتراط فيه مصلحة سواء كانت المصلحة تتعلق بالعاقد أو المعقود عليه فإنه صحيح وإلا فلا. يقول أو شرط إن عتق فالولاء له أي البائع، فإنه إيش؟ لا يصح، لا يصح. لماذا؟ نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. لكن نسأل سؤال محمد، ما هو الولاء؟ أي نسألك ها؟ ما تعرف من الولاء؟ من يعرف ما هو الولاء؟ يلا إنا الولاء بمعنى أن السيد إذا أعتق عبده، أعتق عبده وتحرع ثم مات ولم يكن له وارث فإن ولاءه يكون له. مثال: عندي عبد أعتقته، لما عتق العبد ذهب وتكسب وصار له أموال، صار له أموال، لو مات وليس له ورثة، ليس له أبناء عصبة متعصب بأنفسهم، فولاؤه لسيده هذا الولاء. لا ما ترث الزوجة، العبد قصدك أي ترث الزوجة، لكن لو كانت الزوجة للسيد فلا ترث. الولاء عصوبة، أي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، والذي يرث به هو المعتق، الذي يرث بالولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، عصبته المتعصبون بأنفسهم. نعم. فمثلا لو إنسان، لو أن زيدا، زيد له مملوك اسمه سعيد، أعتق زيد سعيدا، وزيد له ابن وبنت، زيد المعتق له ابن وبنت، ومات سعيد، مات سعيد وله ابن، لمن يكون إرثه؟ سعيد مات العبد، لمن يكون إرثه؟ لابنه. طيب مات ولم يكن له وارث، ها يكون لسيده. طيب مات وليس ثمة سيد، ليس له وارث ولا سيد، من الذي يرث؟ لا ابن، ابن زيد العاصب بنفسه، لأن البنت عاصبة بغيرها، واضح الآن؟ إذن إنسان عنده عبد زيد ملك عبدا اسمه سعيد، أعتقه، أعتقه ثم مات، نقول هنا إن كان سعيد هذا العبد له ورثة فماله لورثته، من ترك مالا فلورثته، وإن لم يكن له ورثة فإن ميراثه لسيده إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا فلعصبة سيده المتعصبين بأنفسهم.